ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قدم إليه أناس يطلبون الحق من أهل البلدة المعروفة في سوريا، بلدة حماه، فلما سألوه هذا السؤال أجابهم بهذا الجواب الموسع، ونقل فيه نقولا كثيرة عن العلماء، وكله يدور حول إثبات الصفات أو صفة واحدة، وهي صفة العلو وصفة الاستواء، وهي التي أنكرها المعتزلة وتبعهم الأشاعرة، وأنكرها أيضا الماتريدية والكرامية والكلابية وغيرهم من الفرق، واستمروا على هذا الإنكار طوال القرون من وسط القرن الثالث إلى عهد المؤلف وإلى زماننا هذا، فلا يزالون ينكرون صفة العلو لله، ويدعون أن الله تعالى في كل مكان بذاته، ويسمون الذين يثبتون جهة العلو والاستواء الحشوية، كما يعبر بذلك مفتي عمان الخليلي، يسمينا ويسمي مشايخنا الحشوية، يحقد على أهل السنة، على مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن حميد ونحوهم، هذه عقيدتهم. وكذلك أيضا يوجد في البحرين، لكن أكثرهم رافضة على هذه العقيدة إنكار شديد لمن يثبت صفة العلو لله تعالى، يسمونهم مشبهة وممثلة وحشوية ونوابت وغثار، هكذا يلقبوننا بها، لأننا أثبتنا لله تعالى صفة العلو وصفة الاستواء. وقد توسع المؤلف في هذا الكتاب بكلام واضح جلي، وتبعه على ذلك تلامذة له، فتبعه الإمام الذهبي مع أنه شافعي، ولكن قرأ على شيخ الإسلام وتأثر به، وألف كتابا له مطبوعا كبيرا اسمه كتاب العلو للعلي الغفار، وقد حققه واختصره الشيخ الألباني رحمه الله، وخرج أدلته، لأنه كتاب مفيد. ثم تبعه أيضا ابن القيم وألف كتابا موسعا وسماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ونقل فيه هذه النقول عن العلماء متقدميهم ومتأخريهم، وكذلك نقله الذهبي، وهكذا أيضا في كتب المتقدمين، وإن كانت لا تناسب هؤلاء المعطلة. ولهذا لما طبع كتاب التوحيد لابن خزيمة غضب كثير منهم كالكوثري، وصاروا يسمونه كتاب الشرك، مع أنه يعتمد الأدلة والأحاديث. وكذلك كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد طبع أيضا في مصر في حياة الكوثري، فغضب من طبعه واستاء لذلك لأنه يخالف مشربه هكذا. وكذلك كتب المتقدمين التي طبعت بعد موت الكوثري، كتاب الشريعة للآجر واسع، وكتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والكتب المختصرة كشرح السنة للبربهاري والسنة لابن أبي عاصم، ورسالة في أصول السنة للإمام أحمد، والرد على الجهمية للدارمي، والرد على المريسي أيضا للدارمي، وغيرهم كثير. وهؤلاء الذين يخالفون يجعلون هؤلاء كلهم ليسوا من أهل السنة، ويجعلونها مشبهة. ورأيت كلاما لبعض الإباضيين يطعن فيه في ابن بطة صاحب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، ويدعي أنه مشبه وأنه مجسم ونحو ذلك. ولا شك أن من عادى أهل الحق فلا بد أن يطعن فيهم، ولا بد أن يكذبهم وينسبهم إلى الضلال حتى لا يرد عليه كلامهم. ما بقي إلا طعنهم في الأحاديث النبوية لما لم تناسبهم أردوها وسموها أخبار آحاد. وطبع لأحد الإباضيين كتاب سماه السيف الحاد في الرد على من احتج بأخبار الآحاد، وجعل كتاب الصحيحين كلها آحاد، وسرد صفحتين في أسماء الذين طعنوا في البخاري، صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول وشهدوا بصحة ما فيه، يطعن فيه هذا الإباضي. فعرف بذلك أن هناك أعداء لهذا الحق. هذا السؤال قدم لشيخ الإسلام رحمه الله. يقول السائل في سنة 698 قبل أن يذهب إلى الشام إلى مصر بسنة 7 سنين، يقول: وجرى بسبب هذا السؤال أمور ومحن بسبب هذا الجواب، وهو جواب عظيم النفع جدا، وذلك لأنه لما كتبه أنكر عليه أهل بلده الذين هم أشاعرة، وقاموا وقعدوا ورفعوا بأمره وأحضروه إلى السلطان، وناظروه وناقشوه وقالوا هذا يخالف العقول وهذا مشبه وهذا وهذا. شيخ الإسلام رحمه الله كان قويا في المنازعة فأحضرهم السلطان وجعلوا يناقشونه، ناقشوه ولكن تظهر حجته عليهم، ولما لم يوافقوه قال لهم السلطان دعوه، أنتم شافعية ولكم مذهبكم، وهو حنبلي والمذهب الحنبلي معترف به، اتركوه على مذهبه. فقال شيخ الإسلام معاذ الله أن يكون للإمام أحمد مذهب في العقيدة يختص به، بل إن هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والليث بن سعد وشعبة ونحوهم من السلف، فليأتوني بحديث أو بنقل عن واحد منهم من هؤلاء الأئمة أنه قال إن الله بذاته في كل مكان، أو أنه قال إن الله ليس بعرض ولا بجوهر إلى آخره. لا يقدرون، مع أنه نقل من مؤلفاتهم ومن كلامهم ما يصدق ما ذهب إليه. فهكذا غلبهم، ولما اشتهر أمره وأنه تغلب عليهم خاف غيرهم أن يظهر أمره وأن يغلب جميع تلك المذاهب. وكان في مصر كثير من الأشعرية، فطلبوا من سلطان مصر أن يأتي به ليناظروه، فركب على البريد من دمشق إلى مصر، وسار البريد به سيرا سريعا. ولما قدم إلى مصر أحضر عند رئيس القضاة يسمونه قاضي القضاة من الحنفية، يقال له ابن مخلوف، وتصدى له واحد من الشافعية يقال له ابن عدوان. فجاء ابن عدوان وقال إني أدعي على هذا الحنبلي أنه يقول إن الله على العرش بذاته، وأنه يقول إن الله يتكلم بحرف وصوت. فقال له ابن مخلوف ما تقول يا فقيه؟ ابتدع شيخ الإسلام بحمد الله والثناء عليه، فقطعوا عليه الكلام وقالوا ما جئنا بك لتخطب، إنما جئنا بك لتحتج. فقال من يكون الحكم؟ فقالوا قاضي القضاة ابن مخلوف. فقال كيف يحكم علي وهو خصمي؟ فغضب لذلك ابن مخلوف وقال لا علاج له إلا السجن، فأدخل في السجن وبقي فيه سنتين ونصف. وبعد ذلك وفي هذه المدة كانوا يأتونه الزوار ويكتب لهم أجوبة عن أسئلة تعرض لهم، وجمعوا كثيرا من أسئلته. ثم أذن له بعد ذلك في الخروج، وجرت مناظرة بينه وبين بعض قبيلة أو فرقة يقال لهم البطائحية. ولما كان لهم قوة اشتكوه فأمر أيضا بسجنه، والحاصل أنه سجن مرارا. يمكن أن بقاءه في السجن قدر 6 سنين، ولما كان في سنة 712 رخص له فرجع إلى دمشق. أقام في مصر 7 سنين. كل ذلك دليل على أن هناك أعداء ألداء للسنة في كل مكان. يقول السائل: ما قولكم بآيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله. السائل قصده الحق، حيث أنه أراد بسط الكلام والتوسع فيه، وأراد قول العلماء في هذه الآيات، ولعل ذلك بسبب من ينكرها ويتأولها. فأجاب: الحمد لله رب العالمين. اقتصر على الحمد له بعد البسملة. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي لا نخرج عن قول الله ولا عن قول رسوله ولا عن قول الصحابة من السابقين من المهاجرين والأنصار، ولا عن الأتباع الذين اتبعوهم بإحسان، ولا عن قول أئمة الهدى بعد هؤلاء، يعني الأئمة الأعلام مثل الفقهاء 7 بالمدينة الذين نظمهم بعض العلماء بقوله. إذا قيل من في العلم 7 أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء يسمون الفقهاء 7 في عصر التابعين. وكذلك من الصحابة العبادلة الذين اشتهروا ورجع إليهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. هؤلاء أيضا يعرفون بالعبادلة من صغار الصحابة. كذلك أئمة الهدى بعد هؤلاء من علماء التابعين، كالإمام الزهري والحسن البصري وابن سيرين وقتادة، وكذلك من في عهدهم من العلماء الأجلة الذين يرجع إليهم، وكذلك تابع التابعين. عالم الشام أبو عمرو الأوزاعي، وعالم مصر الليث بن سعد، وعالم العراق سفيان بن الثوري، وعالم الحجاز مالك بن أنس بالمدينة، وسفيان بن عيينة بمكة. هؤلاء أئمة الدنيا في زمانهم، وكذلك أيضا من بعدهم كالبخاري ومسلم والإمام أحمد والشافعي وأهل السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومشايخهم أيضا كالدارمي، الدارمي اثنان، الدارمي أبو سعيد والدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وكلاهما له مؤلف. فأبو سعيد له الرد على الجهمية والرد على المريسي، وأما عبد الله فله سننه، سنن الدارمي، وكذلك من بعدهم ممن سيأتي يذكرهم المؤلف وينقل عنهم. أجمع المسلمون على هدايتهم وعلى درايتهم، واعترفوا بفضلهم ولم ينبذوهم حتى نبذهم الأشاعرة ونحوهم. هذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. الواجب أن لا يخرج عن كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة وكلام الأئمة، لا يخرج عنه. لماذا؟ يقول: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالقرآن فيه الهدى ودين الحق، والسنة فيها الهدى ودين الحق، فلا يجوز أن يخرج عنهما، فكلاهما فيه الهدى ودين الحق. ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقد حقق الله له ذلك، فأخرجه من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه سراجا منيرا في قوله: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني سراجا مضيئا. السراج هو المصباح الذي يكون نوره وضياؤه قويا، قد يكون أقوى من هذه الأنوار، سراجا منيرا. أمره أن يقول: أقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا أمره: هذه طريقي وسنتي، أدعو إلى الله على بصيرة، على نور وبرهان، أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة. يقول الشيخ: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكم الحكمة. يقول: هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو السراج المنير، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أنزل معه الكتاب القرآن بالحق، أمره أن يحكم بين الناس في قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله فيما اختلفوا فيه، أمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة: أدعو إلى الله إلى دين الله وإلى شرع الله على بصيرة على نور. قد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أن الإسلام كامل، أن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى تكملة، لا يحتاج إلى أن يأتي هؤلاء المعتزلة ويقولون إن الله ليس بأرض ولا بجوهر ولا فوق ولا تحت ولا تحويه جهة وليس على السماء ونحو ذلك. لو كان هذا من الدين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان من الدين وسكت عنه ما كان الدين كاملا. محال مع هذا وغيره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك باب الإيمان بالله والعلم بالله ملتبسا مشتبها. إذا كانت هذه كلها صفاته، هو السراج المنير، هو الذي أخرج الناس، هو الذي أنزل على الكتاب بالحق، هو الذي يحكم بين الناس، هو الذي يرد ما تنازعوا فيه إليه، هو الذي يدعو إلى الله على بصيرة، هو الذي أكمل الله تعالى له الدين، كيف يترك باب الإيمان ملتبسا مشتبها؟ لم يتميز، لم يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، يترك ذلك حتى يأتي المعتزلة وحتى يأتي هؤلاء الأشعرية نحوهم ويبين للناس دينهم. لا يبين الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى، ولا يبين ما يجوز على الله، ولا يبين ما يجوز ما يمتنع على الله. هذا يعتبر تقصيرا وخللا منه. معرفة هذه الأمور، أسماء الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، لأن هذا هو الذي تتركز عليه العقيدة. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل الخلق وهم الصحابة بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب الذي هو باب الإيمان بالله والأسماء والصفات؟ ما أحكموه اعتقادا وقولا. لا شك أن هذا تقصير منه، وأنكم أتيتم حتى تبينوا للناس دينهم. يقول كان بعض اليهود يقولون لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب التخلي، دخول الخلاء وغسل أثر البول وأثر الغائط. فقال: لقد علمنا. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعدي إلا هالك. مروي هذا الحديث في السنن، في سنن ابن ماجه وغيره، إلا أنه ليس فيه لفظ المحجة. تركتكم على مثل البيضاء، يعني على الشريعة، على شريعة بيضاء ليلها كنهارها. أفيليق أنه ما أحكم لهم علم العقيدة؟ إذا لم يحكمه فإنها ليست بيضاء. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاه عن شر ما ينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. حقا عليه، أي من واجباته أن يدل أمته على كل الخير ويحذرهم عن كل الشر. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. كذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: اتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، يعني ما ترك شيئا حتى يتكلم على الطيور حتى على البهائم. رأى صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال: أتعلم ما ينتطحان؟ إن الله يعلم ذلك. وأخبر بأنه يقتص للناس بعضهم من بعض حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنى. كذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه نسيه من نسيه. رواه البخاري. صلى مرة الصبح فرق على المنبر وجعل يحدثهم عن بدء الخلق وعن قصص خلق السماوات والأرض وعن الأنبياء وسيرهم وعن خلق المخلوقات والسماوات والأفلاك ونحوها. استمر يتكلم حتى أذن الظهر، نزل وصلى بهم الظهر، ثم رجع إلى المنبر وأخذ يتكلم، يتكلم عن الشرائع وعن المستقبل من الأمور وعن أشراط الساعة ونحو ذلك حتى أذن العصر. ثم بعد ذلك نزل وصلى، ثم رقى أيضا على المنبر واستمر أيضا يتكلم بعد العصر حتى غربت الشمس، ذكر كل شيء إلى أن ذكر قيام الساعة وما فيها، إلى أن ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يقول: ومحال مع تعليمه كل شيء لهم به منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. كيف يعلمهم حتى القراءة وحتى الطيور وحتى الأمور العادية وحتى التواريخ ويترك تعليمهم العقيدة التي يقولون بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم؟ فإن معرفة هذا غاية المعارف، لأنه يسبب تعظيم الرب تعالى، يكون سببا في معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة كمال قدرته، ويكون ذلك أيضا سببا في عبادته وفي التواضع له وفي الخضوع له وفي وصفه بصفات الكمال. هذه المعرفة معرفتنا لربنا ومعبودنا، ما نقوله بألسنتنا وما نعتقده بقلوبنا، هذا معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد. العبادة به هي أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب. الوصول إلى ما نقوله وما نعتقده في ربنا تعالى غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. الدعوة النبوية خلاصتها معرفة الله، كل الأنبياء يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا غاية الدعوة النبوية، دعوة الأنبياء. وزبدة الرسالة أي خلاصة رسالة الرسل، فكيف يتوهم في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية غاية التمام. يقول كيف يتصور عاقل أن هذا الباب قد أهمل وأنه قد ترك، ألم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه بحرف، بل تركه حتى جاء هؤلاء فقالوا إن الله ليس كذا وليس كذا، تعالى الله. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم، فهل يتصور أن الصحابة كتموه؟ الصحابة خير الأمة وأفضل القرون، كيف يكونون قصروا في هذا الباب؟ كتموه ولم يعلموه أو زادوا فيه أو نقصوا فيه؟ لا شك أن هذا إساءة ظن بالصحابة وخير القرون. من المحال أن تكون القرون الفاضلة، القرون الثلاثة، القرن الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الذين فضلهم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كيف يكونون جاهلين غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب، باب العقيدة، لا يقولون فيه بالحق المبين؟ لا شك أن هذا إساءة ظن بهم. ضد ذلك أن يقال إن الصحابة وأهل القرون المفضلة لا يعلمون بذلك كله، لا يعلمونه ولا يعرفونه، أو يقال إنهم يعتقدون نقيض الحق، نقيض ما دلت عليه النصوص وخلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. يعني الأمران، إذا قيل إنهم جهلة لا يعلمون شيئا القرون المفضلة، أو أنهم لا يعتقدون ظاهر الآيات، هذا لا شك أنه تنقص لهم. ذكر ابن قدامة في لمعة الاعتقاد أن أحد العلماء أحضر بين يدي الواثق وكان عنده المبتدع ابن أبي دؤاد، فقال يا ابن أبي دؤاد قولك هذا الذي تدعو بأن القرآن مخلوق هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموه؟ فقال لم يعلموه. فقال يا لك ابن لك، يجهل الرسول والخلفاء شيء وتعلمه أنت؟ فقال بل علموه. هل دعوا إليه أم لم يدعوا؟ قال لم يدعوا إليه. أفلا وسع كما وسعهم؟ لماذا تكلف الناس يقول القرآن مخلوق؟ الرسول والصحابة ما قالوا ذلك. يقول إذا قيل إنهم لم يعلموا هذا القول، لم يعلموا القول بأن الله ليس في السماء وليس على العرش ونحو ذلك، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. ولا شك أن الصحابة والتابعين والأئمة في قلوبهم حياة ومحبة للعلم ونهمة في العبادة، فلا بد أنهم بحثوا في هذا الباب، باب العقيدة، ولا بد أنهم سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أنهم عرفوا به الحق، لأن ذلك أكبر المقاصد وأعظم المطالب، وهو بيان ما ينبغي اعتقاده، بيان ما نقوله بألسنتنا ونعتقده بقلوبنا، لا معرفة الكيفية، كيفية الرب تعالى وكيفية ذاته وكيفية صفاته. إنما المعرفة هي ما نثبته، ما نقوله بألسنتنا وما نعتقده بقلوبنا. ليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. النفوس الصحيحة تشتاق إلى معرفة العقيدة التي تتعلق بصفات الرب تعالى. أشوق شيء إلى معرفة العقيدة، هذا أمر معلوم بفطرة الوجدية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل من عنده فطرة فإن نفسه تشتاق إلى معرفة ذلك. فلا بد أنهم قالوا يا رسول الله بماذا نصف ربنا وكيف نعرفه، ولا بد أنهم تلقوا معرفة ذلك من السنة ومن القرآن. كيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات الهمة والحرص على هذه المعرفة، أقوى المقتضيات، أن يتخلف عنه مقتضاه، أن تتخلف عنه هذه المسألة؟ معرفتهم لكيفية الرب يعني لصفاته وما يقولونه، كيف يتخلف في أولئك السادة الصحابة والتابعون نحوهم في كل عصورهم في 3 قرون؟ هذا لا يقع في قلب أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله. البليد هو المغفل الذي لا يهتم بشيء من المعرفة، لا يقع حتى في قلب أبلد الناس وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، لا يقع حتى في البلد. فكيف يقع من أولئك العلماء الأجلة من الصحابة ونحوهم؟ ثم يقول أما الأمر الثاني وهو أنهم يعتقدون فيه غير الحق، يعتقدون في صفات الله غير الحق، أنهم ينفون صفة الاستواء وصفة العلو وصفة السمع والبصر وصفة العلم والقدرة وصفة النزول والمجيء ونحو ذلك، يعتقدون فيه غير الحق أو يقولون به، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، لا يجوز أن يعتقد ذلك فيهم. يقول والكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذا الفتوى وأضافها. وقد ذكر فيما يأتي بعض الكلام عنه في باب الصفات، وقد تكلم على ذلك أيضا في كتبه في المجلد الثالث والرابع والخامس والسادس من مجموع الفتاوى، الرسائل كثيرة، وكذلك أيضا في كتبه الكبيرة مثل كتاب منهاج السنة وكتابه العقل والنقل ونحو ذلك. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، يجد كلامهم واضحا في هذا الباب. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. الخالفون الذين في القرون المتأخرة، القرن الرابع والخامس إلى قرنه، لا يجوز أن يكونوا أعلم من السلف، كما قد يقوله بعض الأغبياء المغفلين ممن لم يقدر قدر السلف، يعني ما عرفهم، ما قدروهم حق قدرهم، بل ما قدروا الله حق قدره، بل ولا عرف الله ولا عرف رسوله المؤمنين بحقيقة المعرفة المأمور بها. هذه المقالة مقالة خاطئة. يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هكذا يرددون هذه المقالة. يريدون السلف الصالح الثلاثة القرون أنهم لم يتكلموا في الأسماء والصفات، وأننا نحن الخلف تكلمنا فقلنا الاستواء هو الاستيلاء واليد هي القدرة والنزول نزول الأمر والمجيء مجيء أمره، جاء ربك أي جاء أمره، والكرسي علم الله والعرش ملك الله ونحو ذلك. هؤلاء المبتدعة يفضلون الخلف على السلف ويفضلون طريقة هؤلاء على طريقة هؤلاء، ما سبب ذلك؟ إنما أتوا من حيث ظنوا، يعني سبب اتهامهم السلف أنهم يعتقدون أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك أنهم يقرؤون الكلمات ولا يدرون ما معناها، يفوضون ما تدل عليه، لا يؤمنون بهذه الصفات ولا بهذه النصوص التي في القرآن، وجعلهم بمنزلة الأميين الذين من أهل الكتاب، كونه تعالى في سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا تلاوة. ثم يقولون طريقة الخلف استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات والمجازفات وغرائب اللغات حتى لا ترد عليهم، فيؤولون قوله تعالى آمنتم من في السماء، أي في السماء أمره، لأنهم لا يعتقدون أن الله في السماء، وغير ذلك يصرفونها عن حقائقها بأنواع المجاز، يعني يستعملون المجاز وغرائب اللغة الألفاظ الغريبة اللغوية. هذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، يعني أن الكتاب لا يستفاد منه والحديث لا يستفاد منه. كذبوا على طريقة السلف حيث ظنوا أنهم كالأميين، أن طريقتهم أنهم يقرؤون الآيات ولا يتكلمون في معناها، ويظنون أنه ليس لها معنى تدل عليه. كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، جمعوا بين الجهل بطريقة السلف، نقول إنكم جاهلون بطريقة السلف، وكذلك بين الجهل بطريقة السلف الكذب عليهم والجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. ثم ذكر السبب لماذا صوبوا طريقة الخلف وظنوا أن السلف موافقون لهم في نفي الصفات. سببه اعتقادهم أنه ليس لله بنفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، في بعض النسخ ليس لله، نثبتها ليس لله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة التي شاركوها بها إخوانهم من الكافرين، فيقولون لا تدل النصوص على الاستواء ولا تدل على العلو ولا تدل على الوجه واليد والقدم النفس ونحو ذلك. أليس لله صفات؟ أليس لله قدرة؟ أليس له ولا ينزل ولا يجيء يوم القيامة؟ أليس الله تعالى قادرا على أن يعلم الأمور المستقبلة ونحو ذلك؟ عندهم أنه ليس في الله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. ما سبب ذلك؟ الشبهات الفاسدة التي شاركوا بها إخوانهم من الكافرين. تلك الشبهات قد ناقشها العلماء، شبهات يظنونها عقلية ولكنها وهمية، وقد توسعوا فيها بمؤلفاتهم. إذا قرأت مثلا تفسير الرازي عند آية الاستواء في سورة الأعراف تعجبت من كثرة المشكلات التي يريدها على هذه الآية، أفكار لا حقيقة لها. لما اعتقد انتفاء الصفات في نفس الأمر، أنه ليس لله صفات، لا يوصف بأن له أجه ولا يد ونحو ذلك، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، يعني قوله ويبقى وجه ربك، وقوله لما خلقت بيدي، وقوله ولتصنع على عيني، لا بد لها من معنى ولا بد لها من محمل. فبقوا مترددين، فمنهم من يقول نؤمن باللفظ ونفوض المعنى، الطريقة المفوضة، يدعون أن هذه طريقة السلف، تفويض المعاني وعدم الإيمان بأن لها مدلول. هذا أمر يقولون إنه طريقة السلف، أو صرف اللفظ إلى معان بعيدة فيها تكلف بنوع تكلف يصرفونها عن مدلولها، هذا يسمونه طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. نقول عقولكم الذي أوقعتكم في هذا إنها عقول فاسدة، ويدل على ذلك كثرة اضطرابهم. ثم كفرتم بالسمع بالآية والأحاديث، كفرتم بالسمع يعني بالأدلة، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنها بينات وهي في الحقيقة شبهات. هذا النفي أليس لله سمع ولا بصر ولا يد ولا عين، ما دليلكم؟ العقل، اعتمدوا على أمور عقليات يظنونها بينات وقواطع وهي في الحقيقة شبهات. ثم تسلطوا على السمع الذي هو الآية والأحاديث، فحرفوا به الكلمة عن مواضعه تحريفا يبطلون به دلالته. فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين، يعني التي اعتمدوا فيها على العقليات وعلى تأويل السمعيات، أمور عقلية ظنها بينات، شبهات اعتمدوا فيها، ثم حرفوا السمع مواضعه، هاتان مقدمتان كفريتان كاذبتان. ماذا كانت النتيجة؟ أنهم استجهلوا السابقين الأولين، قالوا إنهم جهلاء ونحن أعلم منهم، وقالوا إنهم بلهاء، وصفوهم بالبلاهة وبالجهل، وقالوا إنهم أميون ونحن أعلم منهم حيث أن فكرنا وحيث أن حرفنا. بمنزلة الصالحين من العامة يدعون أن السلف ما تبحروا في حقائق العلم بالله ولا وصلوا إلى هذه الحقائق ولا تفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. يقول ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان العاقل وجده في غاية الفساد وفي غاية الجهالة وفي غاية الضلالة، الذي هو اتهام السلف بأنهم مفوضة وأنهم لا يعتقدون إثبات الصفات. كيف يكون هؤلاء المتأخرون أفضل من المتقدمين الذين هم سلف الأمة وأئمتها؟ من هم الخلف؟ الإشارة بالخلف هم المتكلمون، ضرب من المتكلمين كثر في باب الدين اضطرابهم، اضطربوا في باب العقيدة، غلظ عن معرفة الله حجابهم، الحجاب الذي سترهم وحال بينهم وبين المعرفة. وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه مرامهم الذي وقف على نهاية إقدامهم، حيث يقول الأمر لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائلا على ذقن أو قارئا سن نادمي. ذكر هذا عن الشهرستاني صاحب الملل والنهل، هو ذكر الملل والنهل ولكن أخاض في علم الكلام، فيقول إنه طاف المعاهد كلها يعني العلوم، وأنه سير طرفه بين تلك المعالم. يقول فما رأيتهم إلا متحيرا، قد قبض لحيته متحيرا على ذقن يعني على لحيته. الذقن اسم لأسفل الوجه، وإن لم يكن فيه شعر، أو قارعا سن نادم بمعنى أنه توسع وتبحر في العلوم ثم ندم. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين أو منشئين. هذا الشعر ذكره الرازي صاحب التفسير الكبير وصاحب تأسيس التقديس، إما أنه منشئا له أو متمثلا به، ذكره بما في بعض مؤلفاته التي صنفها. يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى وببال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الفلسفية، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ومن جاء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا هو الفخر الرازي، ونقول إليته كان على ذلك، ولكنه أضل كثيرا كتابه الذي سماه التأسيس، تأسيس التقديس، هذا جود فيه القول بعقيدتهم التي هي نفي الصفات. وقد رد عليه شيخ الإسلام في كتاب مطبوع سمي نقض التأسيس، توسع فيه. كذلك أيضا كتابه هذا التفسير الكبير الذي هو من أوسع التفاسير، حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، ويسميه بعضهم التفسير، وإن كان فيه فوائد ونقول علمية، ولكنه في باب العقيدة يتأول الصفات على طريقة الأشاعرة. فهو اعترف على نفسه بهذا، أن نهاية إقدام العقول يعني تقدمها أنها تعقل كأنها معقولة، الإقال هو الذي يعقل به البعير. وأكثر سعي العالمين ضلال، أكثر ما نسعى له فإنه ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، أرواحنا وقلوبنا في وحشة من أجسامنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، حاصل بحثنا وحاصل علومنا أذى، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، مع أنهم بحثوا قرونا متطاولة، سوى أن جمعنا فيه قيل وقال الذي لا فائدة فيه. تأملت الطرق الكلامية التي هي طريقة المتكلمين، والمناهج الفلسفية التي هي طريقة الفلاسفة، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. تشفي عليلا يعني مريضا، ولا تروي غليلا يعني شديد الظمأ. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أن نقف على طريقة القرآن. ثم مثل للإثبات، الرحمن على العرش استوى، فيه إثبات. إليه يصعد الكلم الطيب، فيه إثبات. وأقرأ في النفي، أليس كمثله شيء، فيه نفي. أن يكون لله مثل ولا يحيطون به علما، أن يكون أحد يحيط بعلم الله. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فنقول كأنه تراجع في هذا عن ما قاله، ولعل ذلك كان في آخر حياته. ومنهم أيضا الغزالي صاحب الإحياء وغيره، فإنه أيضا بحث بالفلسفة، وله كتاب في الرد عليهم اسمه تهافت الفلاسفة، وله كتاب المصطفى فيه المستصفى فيه مقدمة في الكلام، وكتابه الإحياء مفيد إلا أن فيه شيء كثير من طرق الفلسفة، وفيه أيضا كثير من الأحاديث الموضوعة. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم، يعني البحر العميق، وتركت أهل الإسلام وعلومهم القرآن والسنة، وخضت في الذين هوني عنه، يعني في علوم الكلام، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. هذا القائل هو إمام الحرمين، ويسمى الجويني، يعرف بالجويني في بعض الروايات: إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لابن الجويني. وفي رواية: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، لأنه من أهل نيسابور. هكذا كانت نهايتهم الحيرة. الغزالي نادم في آخر حياته، لما حضره الموت استدعى صحيح البخاري ووضعه على صدره كأنه يقول: إني فرطت حيث لن أرجع إلى الكتب الحديث الكتب الحديثية. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، يعني أنهم يشكون عند الموت، يكون نهايتهم الشك. وذكر أن واحدا منهم لما كان قريب الموت دخل عليه بعض العامة فقال: ماذا تعتقد؟ فقال: أؤمن بالله وبأسمائه وبصفاته، وأؤمن بما جاء من ذلك في الدليل في الأدلة السمعية الكتاب والسنة. فقال: هنيئا لك، أنت مؤمن بهذا وأنت معتقد له؟ قال: نعم. فقال: لكني والله لا أدري ما أعتقد، لا أدري ما أعتقد. وأخذ يكرر ذلك حتى بكى. لماذا؟ لأنهم لما أكثروا الكلام في هذه الأمور التي تجلب الشك كانت نهايتهم أنهم لا يدرون ماذا يعتقدون. وآخر لما حضره الموت قال: أموت وما عرفت شيئا إلا أن الموجود، إلا أن المعدوم يحتاج إلى موجد، أو الممكن يحتاج إلى واجب. ثم فكر وقال: والعدم أمر ذاتي، أموت وما عرفت شيئا. وأخذ يكرر ذلك. هذه نهايتهم. ونقف ها هنا، ولعلنا نسرع في القراءة رجاء أن نكمل هذه العقيدة أو نقارب ذلك.